بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني القدير. من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.